القدس الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2003، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. أنا شاب مسيحي، عمري 25 سنة. ساءت الظروف وأبويا ترك المسيح من 20 سنة، وتركني أنا وأخويا وأختي ووالدتي، فتركنا السكن من فترة طويلة. فوجئت من أسبوعين لما رحت للسجل المدني عشان أطلع البطاقة الجديدة، وجدت اسمي على الكمبيوتر مسجل مسلم أنا وإخواتي. عارف بيقول واتعرض اسمي انا واخواتي على صفحات الجرايد ومطلوبين ان احنا ندخل في الدين الاسلامي، فماذا نفعل؟ اولا يا ابني انت تلجأ لمحامي، ولو مش عندك محامي تبلغنا واحنا نكلف احد الاحبة عشان يتولى القضية. ثانيا لنفرض الاب تحت ظروف معينة ساب المسيح، ايه دخل اولاده الثلاثة انهم يجبروا انهم يسيبوا المسيح؟ ليه؟ انهي منطق يقول كده؟ انهي منطق؟ وهل العقيدة اجبار؟ اجبار. انا اتكلمت قبل كده وقلت ان كتير من المسيحيين لما بيروحوا يسجلوا اسماء مواليدهم، واحد يروح يسجل ابنه، سميته ايه؟ سميته جرجس. اما الكاتب اللي بيكتب يكتب قدامه مسلم. الحكاية دي بتتكرر كتير قوي قوي قوي. وبيشرب المر عشان يغير شهادة الميلاد اللي طلعت. انا قلت قبل كده اما آن الاوان ان تنتهي الامور دي ونسيب الانسان لحريته. ده انا متهيألي القانون يقول انه لغاية سن معين ممكن الانسان يخير يروح وراء ابوه وراء امه، يروح الديانة الفلانية. اما في اي مكان في العالم لا بيذكر دين في بطاقة ولا عقيدة ولا يجبروا انسان انه يدخل هنا او يخرج هنا. ما فيش الكلام ده. احنا نعرف ان الدين حب، وإلهنا بنقول عليه الله محبة، وأي إنسان يجيله لابد يجيله من باب الحب لا من باب الفرض أو الضغط أو الإكراه. فما فيش داعي أن احنا نضغط على فلان ولا علان. لا، أبوك أسلم يبقى أنت تيجي ورا. ليه مين يقول كده؟ أبويا له سكته وأنا ليا سكتي. وانت يا ابني سنة 25 سنة تولدت مسيح وتعمدت مسيح، انهي قانون يجبرك على انك تسيب المسيح؟ لا يا ابني، ما تخافش، تمسك بمسيحك، وده يخليك تزداد في الايمان وتثبت في الطريق، يكون لك شهادة قوية، شهادة حية، والله يدي لك نعمة وبركة. وارجو ان الحاجات دي تنتهي ونسيب الناس على راحتها. فيها ايه يعني لما نسيب الانسان على راحته؟ يقرا هنا ويقرا هنا، ده انسانه مباركه قعدت تقرا. ولا بيقولوا لي دلوقتي الف التلفزيون، قالوا لي على برنامج بيجيب قال الناس، واحد من شيوخ جايب مجموعه كتب قدامه كده وبيقول ان دول اللي هم نصارى وارتدوا او دخلوا الاسلام، وبيقول في كتير غيرهم. فبيقول له طب ما تقول لنا حاجات من دي. قال لا، دي عايزه حلقات هنتكلم فيها، هيعرضوا في التلفزيون الناس اللي هم سابوا المسيح وارتدوا عنه، يعرضوا في التلفزيون. طب ما تدونا فرصة نتكلم ونعرض احنا، ادونا فرصة. ما اقول واحدة من المباركات، مثقفة جدا، سنة حلوة، قعدت تقلب في الانترنت، تقلب وتقرا، وهي عارفة لغات كتير، الماني وفرنساوي وانجليزي، وقعدت تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي، ولا حد كلمها. وجت في الاخر قالت انا مسيحية. ان كنتوا عايزين حكايات نحكي، هنحكي للصبح، ومش للصبح، هنحكي ايام من الناس اللي جايبهم المسيح مباشرة، لا بتلفزيون ولا غير تلفزيون. واحنا عندنا الله وبروح القدوس ممكن يكرز للعالم، وممكن يعدل مصر، يخلي مصر تبقى ايه مصر تبقى للمسيح. ونقول يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. على العموم اتشدد يا ابني، والله واقف معاك، لا يمكن يتخلى عنك، يقول أنا معك، لا أهملك، لا أتركك، عرفتك باسمك، أنت لي. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. الخدمة هي أمانة وجهاد وذرف دموع، والخادم هو رسالة مصدرها الرب يسوع. أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أوفي بوعدي، أنا عازم أنا عازم. يا ترى ترنيمة نمرة كام؟ أنا عازم أخدم ربي، مهما الناس أوموني ومهما قالوا علي. يا إخوة اوعوا تلموني، ها؟ ترنيمة رقم 49، مهما الناس أوموني ومهما قالوا علي. يا إخوة اوعوا تلموني، ده حبيبي وغالي علي. أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أوفي بوعدي، أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أوفي بوعدي. سابني أنا بحبه، دامت علشان ذنبي، دامت علشان ذنبي، دامت علشان ذنبي. سابني أنا بحبه، دامت علشان ذنبي. أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أنا عازم أنا عازم أوفي بوعدي، أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي. الخدمة هي هي أمانة وجهاد وذرف، والخادم هو رسالة. مصدرها الرب يسوع، مصدرها الرب، والخادم هو رسالة. مصدر أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أنا عازم أنا عازم أوفي بوعدي، أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي. ومهما الناس أوموني مهما قالوا عليا، ومهما الناس هوموني، ومهما قالوا عليا. يا إخوة وتلوموني، حبيبي وغالي عليا، ذا حبيبي وغالي عليا، يا حبيبي غالي عليا. يا إخوة وتلوموني، يا حبيبي غالي عليا، أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي، أنا عازم أنا عازم أوفي بوعدي، أنا عازم أنا عازم أنا عازم اخدم ربي، انا عازم اخدم ربي على عيني وعلى راسي، انا عازم اخدم ربي على عيني على راسي. يا ناس تغفر لي ذنبي ورد لي براسي، ورد لي براسي. يا ناس تغفر لي ذنبي ويرد لي راسي، انا عازم انا عازم انا عازم اخدم ربي، انا عازم انا عازم انا عازم اوفي بوعدي، انا عازم انا عازم انا عازم اوفي بوعدي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كثير مننا بفكر ان الحياه المسيحيه عباره عن واحد تعبان يقع ويقوم ويقع ويقوم، والايام بتمر وممكن تجيله مره يقع ما يقومش. وناس تاني بتفكر انها يوم ما تتوب او تبدا حياه توبه يبقى عين المنى، عين المنى. هل معنى كده يعني مش محتاجين للتوبة؟ قال لا، محتاجين. ده التوبة أساسية للخلاص. لكن هل التوبة دي آخر سلمة في المشوار؟ لا. أمال إيه؟ زي ما قلت مرة، دي مسيحية شواطئ، مسيحية عيال بيبلبطوا على البر. وهل هي دي المسيحية المطلوبة؟ هل هي دي المسيحية المطلوبة؟ رجل بره ورجل جوه، جوه الكنيسة بتوب وبره بتوب تاني، في وسط المؤمنين بلسان ومع غير المؤمنين بلسان تاني. هل العيشة مع ربنا لها لونين؟ لها لونين. ده في وصية في الإنجيل بيقول لا تزرع حقلك صنفين. يعني ايه؟ يعني ما تكونش بلسانين ولا بلونين ولا بوشين. لا، امال تكون ايه؟ وش واحد. المسيحيه الحقيقيه ما هياش بس توبه، لان التوبه ليها ثمر. والمسيحيه الحقيقيه ما هي سقوط وقيام، هي قيام بس. هتقول لي يعني مش هنرجع نخطي؟ ده بيقول الكتاب ان بقى التماحيك بتاعه الاشرار اللي عايزين يعيشوا في الخطيه، بيقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. نعم، لكن المسيحيه قيامه ومسيح مقام في قلب المؤمن. واقول باختصار، وده الكلام اللي عايز احود عليه الليله دي، المسيحيه شغل مع ربنا. ربنا عمل كل حاجة من أجلك، أنت عملت إيه من أجله؟ المسيحية شغل معاه، يعني خد ايدي يا رب وشغلني معاه، اقوم واشتغل. كلمة دي للجاهل وللمتعلم، للغني والفقير، للمريض واللي بصحة، للعاجز واللي ماشي على، للجميع لابد تخدم ربنا وتكرم ربنا وتشادر ربنا. هي دي المسيحية الحقيقية. انما مسيحية اقوم وقع واقوم وقع، كل الكلام ده ما يمشيش. ربنا ادهم مثل وقال انسان كان له ابنين، كان له ابنين، فجه لواحد منهم وقال له اذهب اليوم اعمل في كرم، اذهب اليوم اعمل ايه في كرم، اليوم هو النهاردة واليوم هو العمر كله، اذهب اليوم دلوقتي حالا اعمل في كرمي. كرم يعني كنيستي، كرم يعني جماعة المؤمنين، كرم يعني العالم كله اللي احبه الله وبذل ابنه لخلاصه، لخلاص اذهب اليوم. فالليلاد ربنا بيكلم كل واحد فينا وكل واحدة وبيقول اشتغلوا معايا. الحكاية مش حكاية مروح كنايس، مش حكاية ترتيلة نقولها، مش حكاية صلوة نقولها، حكاية مش حكاية ناس قاعدين عالسكك على طول، لا ده حكاية ناس بيأكلوا ويطلعوا يشتغلوا، يقعدوا قدام النور الحقيقي ينوروا ويطلعوا ينوروا بره، يمتلوا ويطلعوا يفيد. ادي المسيحية الحقيقية. فالليلاد ربنا بيسأل كل واحد وكل واحدة بتعمل ايه، عملت ايه مع ربنا، عملت ايه لربنا، ايه اللي عملته. واحد يقول لك انا بدفع، بلاش الكلام ده، انا ببني كنايس، بلاش الكلام ده، ده انا بعمل، لا لا لا لا لا لا، هنتكلم عن حاجة معينة. عملت ايه كل ده مطلوب، كل ده مطلوب، تربي اتام وارامل وتعول ارامل وتعمل وتسوي وتبني وتروح وتيجي. لكن في حاجة اهم، انك تكون شاهد لرب المجد يسوع. وعلى العموم في واحد بيشتغل وواحد ما بيشتغلش. هنتكلم النهاردة كلمتين بنعمة ربنا بعنوان مؤمنون أبطال. مؤمنون أبطال، قالوا لي النهاردة في ماتش، في ماتش، ده أنا شايف الستات أقل من الرجال النهاردة، يظهر الستات ابتدوا يحبوا الكورة. أما أيام أخيرة دلوقتي تلبس شورت وتنزل الملعب فيها إيه؟ ما هو بيحصل. هتكلم بعنوان مؤمنون أبطال. أولا فريق الأشبال. فريق إيه؟ الأشبال. النوادي دلوقتي بتدور على العيال، والعيال بيدوروا على النوادي، لأن بقت شغلانة مربحة، وبيجيبوا الأطفال مش عارف من سن كام، يمكن سن صغير قوي. إحنا هنتكلم مش على لعب الكورة، هنتكلم عن المسيحية. فريق أشبال، عمرك شفت فريق أشبال يستنى أشبال ويستنى صغير لغاية ما يعجزوا؟ لا طبعا، ده فريق الأشبال بيمرنوه لغاية ما يبقى الولد سن 14 سنة 15 سنة، يقول لك راح في الفيرست تيم ودخل وكبر وزاد. شوف بقى، مرة بيتكلم معلمنا بولس عن بعض المؤمنين، خد بالك من الكلام، بيقول لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين، كان لازم بقيتوا معلمين لسبب طول الزمان، بقى الكمود والسن زاد والشعر شاب، بسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله. محتاجين لحد يعلمكم إيه القراية والكتابة في كلام ربنا، ألف به في الكتاب المقدس. معقولة ده سنه بقى 50 سنة، سنها بقى 60 سنة، إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد لغاية إمتى؟ ما هو فريق أشبال وحيستنى لغاية إمتى فريق أشبال؟ يعني فريق عيال، عيال يا ما مؤمنين عيال ما عملوش حاجة لربنا. ده تيجي تسأل واحد سؤال في الكتاب المقدس ما يعرفش يجاوب، مع اني يقول لك في نهضة الايام دي وشرايط وتراتيل وعظات وقدسات وسير قديسين نهضة عمرها ما حصلت، لكن تعالى دور على الخدمة على الثمر. ما هو اقصد خدمة يعني غصن مثمر، لما بيقول اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، يعني عسكري بيحارب زي ما هتكلم دلوقتي، عسكري بيربح نفوس لحساب مجد الله، بيبني مع المسيح الملكوت، انسان شغال مع ربنا. ليه الناس دول كسلانين ومهملين؟ ما اقول بالنسبة للكسل، يقول الكسل يلقي في السبات نايم والنفس المتراخية تجوع. كسل يلقي في السبات، تلاقي فلان نايم مرنخ بيعمل ايه؟ ولا حاجة. حضرنا القداس بارك، حضرنا الاجتماع بارك، اشترينا قربانة بارك، رحنا الكنيسة حطينا حاجة في الصندوق بركة، ولعنا شمعة بركة، والحال على حاله، والحال على حاله. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ بتكلم مع ناس قال أنا ما بجيش كنيسة بس أنا طيب، ومراته بتقول فعلا فلان ده طيب، وأنا قلت له فعلا أنت باين عليك طيب، لكن قاعد في البيت تعملي ولا في شغلك؟ هي الكنيسة من منازلهم. عملت إيه ربنا؟ قال ولا حاجة، ولا اعتراف ولا تناول قالها ولا توبة ولا أمال إيه؟ فين ربنا؟ هو فلان طيب ده، طب ما الدنيا مليانة ناس طيبين هيدخلوا السماء؟ لا يا ابني، الدخول على حساب دم الحمل، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، والدم ده يقود للإيمان، والإيمان له عمل محبة، والعمل محبة يعني إنسان هيشتغل مع ربنا ويملى الدنيا شغل ويبقى شاهد لربنا ويبقى غصن مثمر، والذي لا يعطي ثمر يقطع ويلقى في النار. الكسل بقول فريق أشبال يعني فريق عيال. لما بيتكلم مرة الكتاب بيقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين. تلاقي الواحد من دول قلقان وتعبان وأي حاجة تهزه مضطرب، مفيش مانع ممكن يروح لدكتور وما عندوش حاجة، أو يروح لدكتور نفساني. مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. ناس يقول لك احنا بندور على كلمة بتاعت مؤمنين كويس نوروا، فتلاقيه اتنقل من هنا والاسبوع اللي جاي يروح هنا واللي بعده يروح هنا، ولا ايه يا ابني؟ ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ وتلاقيهم قلقانين محمولين بكل ريح تعليم، لسه عيال، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم، لكن فين الانسان اللي راسي رسي على كلمة ربنا، رسي على خلاص المسيح، رسي على العقيدة السليمة، على الفكر المستقيم، رسي على مسلمات الآباء، الإيمان المسلم مرة للقديسين، للقديسين أطفال، أطفال فريق الأشبال. في مؤمنين كثير ضمن فريق الأشبال، فريق أطفال، فريق عيال. تسأله سؤال ما يعرفش يرد، يقابله واحد في السكة أو واحد في الشغل أو جاره أو يسأله سؤال، يقول له هو المسيح ربنا ولا ابن ربنا؟ يقول لك مش عارف، مش عارف. ده انت بقالك سنين بتسمع، بقالك سنين الدكة اللي قاعد عليها خدت منك كراه، كان لازم تبقى معلم وتقف على منابر وقلبك مثقل تربح نفوس لربنا، لسه فريق الأشبال لسه ما ترقتش. طبعا فريق الاشبال ما بدهمش مرتب، مش كده؟ بدهم مرتب؟ لا، ما بياخدوش مرتب. ياخدوش مرتب امتى؟ يكسب لما يكبر، لما يبلغ، لما يوصل في المران لمرحلة معينة وتكون له الحواس مدربة، لما يتنقل من فريق الأشبال لفريق تاني. فريق الأشبال وليه؟ ليه الناس دول لسه في فريق الأشبال؟ شوف، مرة الكتاب بيقول لمعلمنا بولس: وأنا أيها الإخوة يتكلموا بألسنة وترجمة ألسنة وحاجة وهاللويا وحاجة ايه، لكن جه الروح القدس كشفهم. انتوا ايه؟ قال: انا ايها الاخوة لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، ما كبرتوش، ما بلغتوش. أنا سقيتكم لبن، ما قدرتش أديكم طعام لأنه ما كنتوش تحتملوا، ودلوقتي برضو ما تقدروش تحتملوا. ليه؟ لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ الله الله الله الله. فيكم حسد. مؤمن يحسد مؤمن؟ أوي أوي. ليه؟ الشيطان يملى دماغه ويقعد يصور له فلان فلان فلان، فإبليس هو اللي بيحسد فيخليه يحسد. خصام، مؤمن يخاصم الثاني. يوه. انشقاق، ده بيوت كتير منقسمة على ذاتها، بيوت كتير، بيوت كتير. معقولة مؤمنين يكون فيهم حسد وخصام وانشقاق؟ يا اخي ده لو جيت للأيام الأخيرة، واحنا اتكلمنا على سلسلة طويلة اللي هي بتاعة الروحيون والجسديون، وقلنا ان في الايام الاخيرة الله بيتكلم وبيقول: اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة، لان الناس يكونون محبين، الناس هنا المؤمنين، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال. لو تعد معايا الصفات دي اللي هتكون في الأيام الأخيرة واللي هي دلوقتي حصلة، ولا مش معايا؟ يكونون محبين لأنفسهم، كل واحد يقول يلا نفسي، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، وهنا والديهم الروحيين بالذات الكنيسة، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. لهم صورة التقوى، تقوى صورة، مؤمن صورة، ده ممكن يتكلم من الكتاب، ممكن يوعظ ايه، وممكن يربح نفوس كمان. ما هو ربنا بيستخدم كلمته، لكن اللي من جوه يعلم ربنا، يعلم ربنا في الايام الاخيرة، في الأيام الأخيرة. بيقول مرة في سفر أرمية كلمة بيقول: إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فماذا تعمل مع كبرياء الأردن؟ إيه الحتة دي؟ إن جريت مع المشاة فأتعبوك، يعني حتمشي مع ناس ماشيين على رجليهم، بعد شوية تقول أنا تعبت مش قادر، هاتولي كرسي أنا مش هقدر أكمل. المشاة يعني مشوار بسيط، يعني محاربات بسيطة، يعني تجارب بسيطة، ما دخلتش في معمعة ولا ضيقات. إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ هتعمليه في وقت المعارك الشديدة، لما الشيطان يهيج ولما يسمح بضيقات شديدة واضطهادات مريرة، هتعمليه لما انت في عز الواسع تعبان؟ أمال ساعة الضيق تعمليه؟ تعمليه وانت منبطح في أرض السلام، في أرض مطمئنة، لا في تعب ولا بتاع، هتعمليه مع كبرياء الأردن؟ كبرياء الأردن التجارب الشديدة. بيقول: فوق وقوم وسيب فريق الأشبال واتنقل لفريق تاني، أقول فريق الأبطال. فريق الأبطال قلنا ده فريق الأشبال، العيال الصغيرين، مؤمنين صغيرين، مؤمنين أطفال لسه بيشربوا اللبن، لسه ما يعرفوش كلمة ربنا، لا رايحين ولا جايين. فريق الأبطال، فريق الأبطال ده له شعار واحد: كل همه يكرم ربنا، كل همه يقول له اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك. فريق الأبطال شداد، شداد، عايز يعمل حاجة قبل ما يمشي من هنا، مش همه ياكل ولا يملى بطن ولا يجمع ولا يحوش ولا يكوش، يقول له عايز أعمل لك حاجة يا رب قبل ما أجي قدامك، اديني فرصة أعمل حاجة. كل همه يكرم ربنا. فبيقول في الأمثال: لذلك يكرمك شعب قوي، يكرمك شعب قوي، قوي في الإيمان، أقدامه ثابتة على الطريق، إنسان راسي، غصن ثابت في الكرمة، يكرمك شعب قوي، رجال أبطال. شوف مش بتسمع على سحابة الشهود أبطال الإيمان، أبطال الإيمان اللي كانوا شداد وسابوا سيرة مباركة جدا تشدد أي إنسان ضعيف. المؤمنين الأبطال دول، فريق الأبطال، نمرة واحد يعرفوا ربنا معرفة حقيقية. فبيقول في سفر دانيال: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. تلاقي يمشي ضد التيار، يعني إنسان عايش في بلاد منحلة برة، لكن تلاقيه ضد التيار، إيده في إيد إلهه ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يعرفون إلههم معرفة حقيقية. المعرفة الحقيقية تخلي إلهي مال عيون إيماني، شايفه بالإيمان، محيط بي، مضلل علي عن اليمين وعن اليسار، عمانوئيل اللي تفسيره الله معايا أعرفه، فهم شايفه بعين الجسد، لكن مالي علي حياتي بالإيمان. عدد الترنيم بيقول إيه؟ مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان. ها؟ إيه؟ وشايفه بالإيمان جرح حبيبي غالي عليا، خلتني أكره كل خطيئة، جرح خلتني أكره كل خطية واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن. العدد ده بيقول طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان. طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه أي إنسان مالي علي حياتي شايفه بالإيمان مالي علي حياتي وشايفه بالإيمان جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي هاي اللي أحسن إلي مالي علي حياتي مالي علي حياتي. فريق الأبطال فريق أطهار زي ما بيقول في سفر أيوب الطاهر اليدين يزداد قوة الطاهر اليدين يزداد قوة. أبطال بالمسيح يسوع لا يمكن يكون إنسان قوي إلا بالمسيح. ممكن يكون قوي بدراعه بعد شوية حيتكسر قوي بلسانه ممكن يتقطع قوي بفلوسه وعزه وجاهه كل ده هيندم عليه لكن يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أبطال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يا سلام كلمة كبيرة وأستطيع كل شيء كل شيء لأن المسيح له كل المجد صاحب السلطان ساكن فينا بالإيمان ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم مؤمنون أبطال فريق الأبطال. فريق الأبطال أبطال لإني إلههم له كل المجد معاهم واللي فينا أعظم من اللي علينا. ويقول المرنم مرة تمنطقني بقوة للقتال تصرع تحتي القائمين علي تمنطقني بقوة للقتال تصرع تحتي القائمين علي. دول مش بني ادمين لا ده بيتكلم على الشياطين. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. عشان كده يقول في سفر يوئيل يقول قدسوا حربا انهضوا الابطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب قدسوا حربا. ممكن البعض يقول يا اخويا المسيحيين بيحاربوا. لا يا حبيبي لا بيحاربوا ولا معهم سلاح ولا حتى ليهم لسان يرتفع او صوت لكن الحرب للرب وحربنا من نوع تاني وسيفنا من نوع تاني. سيفنا هو كلمة ربنا لما بيقول قدسوا حربا قدسوا حربا، يعني انهضوا الابطال، قوموا يا مؤمنين، احملوا سلاح الله الكامل، سلحوا بالنعمة بالبركة بترس الايمان خوذة الخلاص، اتسلحوا بكلمة ربنا باستعداد انجيل السلام، قوم انهض عشان تشتغل مع ربنا، واحمل الكلمة الحية، كلمة الحية، قدسوا حربا، هذه الحرب حرب على ابليس عشان نفك وناخد من فمه، من فم الاسد، كل المعينين للحياة الابدية. رجال حرب، رجال حرب، فريق الابطال، فريق الابطال دول ابطال ليه؟ ناس نسيوا نفسهم وسابوا كل حاجة في الدنيا. بتكلم مع واحد خلال الاسبوع ده، فقال لي يعني معنى كده هنسيب شغلنا؟ ده احنا ورانا بيوت. قلت له ما حدش قال لك سيب شغلك، ولا اهمل في بيتك، ولا اثر مع عيانك. يا اخي ادي قلبك وحبك لربنا وهو يتصرف فيه، سيب له الدفة، هو يمشي السفينة، هو يدبر الحياة، خليه هو في سفينتك، قل له يا رب تعالى ادخل سفينة حياتي، تعالى يا رب. نعم، تلاقي الناس دول مؤمن بطل لانه مش عايش لنفسه، مؤمن بطل يؤمن ان الله اشتراه وفداه بالدم، عشان كده تلاقي ما يعيش لنفسه، زي ما بيقول هو مات لاجل الجميع، ده رب المجد يسوع، كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم، لا لانفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام. أقول مرة تاني، هو مات لأجل الجميع، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. يعني أنت كمسيحي ما تعيش لنفسك، تقولش يلا نفسي، هم في بطني، في البيت يا عبابي عليا، لا يا حبيبي، ما ربنا اشتراك وانت ملكه، تصلي ليل ونهار وتقول له استخدمني انا ملكك، اعلن ملكيتك علي يا رب، اعلن ملكيتك علي، استخدمني كيف ما تشاء، سيرني بارادتك بحسب رسمك بحسب تدبيرك. المؤمن ما يعيش لنفسه اطلاقا، ما يعيش لنفسه اطلاقا. وتلاقي المؤمنين الأبطال شهود، شهود، يقول سفر الرؤيا وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا سلام يا سلام، هم غلبوه بدم الخروف، سر النصرة في الدم، سر البطولة في الدم. لما بنيجي نتقابل مع شيطان نقول له تحت الدم، تحت الدم، سر الحمى، سر القوة هو دم الحمل اللي سار كفارة وسال قوة وخلاص وفدا لكل من يؤمن. وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادته، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، الشهداء والقديسين. حبينا الرب، أحبوا الرب من كل القلب، نفوسهم ما بقتش غالية، مسيحهم غالي عليهم، مش زيك انت اللي رايح تبيع وتفاصل في مسيحك يلي قلت لك انت عايز علقه. لم يحبوا حياتهم حتى الموت، يعني ضحى بنفسه من اجل المسيح، من اجل اسم المسيح، من اجل الشهاده للمسيح، شهود لرب المجد. وبعدين مؤمنون ابطال، فريق الابطال، تلاقي زي ما قلت في الاول كل همهم يكرموا الههم، واقول في اخر الحتة دي كل همهم يمجدوا اسمه، يمجدوا اسمه. يا رب نفسي امجد اسمك قبل ما اجيلك، امجد اسمك، اكرمك. فبيقول رب المجد يسوع قبل الصليب، بيقول انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، انا مجدتك على الارض. يعني كل واحد مؤمن بطل، كل مؤمنة لما تتقدم بينا الايام ونحس ان احنا قربنا نروح من هنا، نروح يا ترى هنقدر نقول الأنشودة اللي قالها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض في نهاية أيام جسده؟ أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض، كل أعمالي كانت تمجد اسمك، كنت منور في الدنيا، كنت شاهد ليك بعيد عن الخطايا، عايش حياة تقية، إنسان مبارك في العالم، منور، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. اذهب اليوم اعمل في كرمي، تيجي ربنا وتركع عند رجليه كده وتقول له ربي حدد لي عملي، عايزني اعمل ايه، ايه الشغلانة اللي عايز تكلفني بيها، قول لي يا رب اشتغل ايه، صلوا ليل ونهار، قول ربنا عايزني اشتغل في ايه، اعمل ايه، اعمل ايه، لازم اكون شغال عسكري في جيشك. الايام بتمر، فريق الأبطال، فريق الإلهي، في سؤال، أنت من أنهي فريق؟ وأنت من أنهي فريق؟ يا ترى لسه في الأشبال، قوم انهض، قوم انهض، الإلهي ربنا عايز ينقلك فصل البطولة والأبطال، عايز ينقلك، عايز يرقيك، عايز يديك نعمة، عايز يدينا قوة جديدة. الرب مادد ايده، مش زي اللي بيسأل ويقول إن قلت لي كذا هقول لك كذا وإن قلت لي لا يا ابني، ده الرب مادد ايده واقف على باب قلبك، عايز يرقيك، عايز يشددك، يقويك، عايز يديلك نعمة فوق نعمة، عايز يغنيك، عايز يعطي كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ من الإلهي قل له شغلني عندك يا رب، انقلني، خليني بطل، مطل، مش عيب ولا كبرياء، لا أبدا. ده لما بيكون عسكري في الجيش ولا ناصح وشادد حيله كده بيبقى الكل مفتخر بيه ويتكلم عنه ويشهد له، وانا كويس. ده اتكلمه مش عارف من شهر كده عن واحد اسمه صائد الدبابات، صائد الدبابات، مش عارف ضرب كام دبابة في حرب 73، نسيت اسمه، بطل، بطل. وانت ربنا عايز يخلق منك الإلهي بطل في الإيمان، عايز يجملك بالمواهب، عايز يملاك بثمار الروح، عايز يشتغل فيك وبيكي، عايز يدينا نعمة، نعمة عشان نكون مثمرين لحساب مجده. فريق الأشبال وفريق الأبطال، ونمرة ثلاثة، المسيح كمثال، المسيح كمثال. مكتوب عن المسيح له كل المجد، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. المسيح له كل المجد، هو بطل الأبطال في حال الجسد، بطل الأبطال في حال الجسد، هو اللي هزم إبليس ودى أولاده وبناته، السلطان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العالم، هزم إبليس، ما تعاملش معاه بشعرة، الرئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه ايه شيء، مش ده الشيطان اللي بيحرك العالم وربنا سمح له؟ قال تحت رجليكم، تحت رجليكم، انا غلبت ليكم، انا قد غلبت العالم، سحق إبليس، اشهره جهارا نهارا، خذ منه قوة وتمثل بيه، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، ومنها ومنها، وبص لإلهك، المثال اللي موضوع قدامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع تاركا لنا مثالا. البطولة جت منين؟ البطولة إنه لما أخذ صورة إنسان، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، أخلى نفسه، ما قالش أنا، مع أن هو المستحق الوحيد اللي يقول أنا، لا، وجه وقعد عند رجلين عبيده خلائقه عشان يغسلها، خد صورة عبد. يا سلام لما بنرنم ونقول مشالي من السماء للأرض، بحب ماله طول ونعرض، وأخلى نفسه وترك المجد ورضي ياخذ صورة العبد. إيه ده؟ بطل، بطل في الوداعة والاتضاع، بطل في إخلاء الذات. إخلاء الذات، يا ذات موتي. إحنا الذات تحاربنا على رأي واحد قريت له كلمتين، قال إن الذات دي تفضل تحاربنا لغاية النفس الأخير، لكن رب المجد أخلى نفسه، أخلى ذاته، أخلى ذاته، بطل، بطل. كنت بسمع زمان واحدة بترنم ترنيمة ما أعرفش حاجة منها، تقول يا ذاتي موتي في الصليب، موتي. يا ترى ماتت ولا ما ماتتش؟ لسه ماتتش. يا ذاتي موتي، أخلى ذاته، أخلى نفسه، بطل في الوداعة والاتضاع والخدمة، والخدمة. على فكرة أنا عايز يبقى بطل، يبقى خدام ويتمثل بسيده اللي قاعد عند رجلين عبيده ويغسلهم. أخلى ذاته، بطل، لأني أخلى قلبه من محبة العالم والقنية والملكية، مع أنه هو خالق الكون كله، لكن لما جلنا في صورة الناس عشان يعلمنا يقول لم يكن له أين يسند رأسه، لا فدان ولا بستان، لم يكن له أين يسند رأسه، بطل. قضى أيام جسده زي أيام جسد، كان يخدم طول النهار ويقضي الليل كله في الصلاة. يا سلام، قعدت أبص للكلمة دي، إحنا صحيح بنتعلم منه كإنسان، وقال الأعمال التي أنا أعملها يعملها وأيضا بل وأعظم منها أي واحد يؤمن بي. فلما أبص لقي كان يجول يصنع خير، يخدم طول النهار وبعدين يقول كان يقضي الليل كله في الصلاة. طب كان بينام إمتى؟ تقول لي ده المسيح، أقول لك ما هو المسيح له كل المجد. الصورة دي صورتنا فيه، وصورته هو لينا، وأعماله لينا، ممكن يعمل فينا، نخدم طول النهار ونسهر طول الليل. بطولة، بطولة. احنا بنصدق من الحس سرير، بنصدق. وكتير مننا لو قال أبانا الذي يبقى ده بركة كبيرة قبل ما ينام، ولو قال أبانا الذي قبل ما يأكل اللقمة اللي بيتحنن بيها عليه ربنا يبقى بركة، بركة. لكن يقول عن رب المجد يسوع كان يجول يصنع خيرا، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، يشفي كل مرض. مهم الكلام ده قالوا للتلاميذ، وبيقولوا لكل إنسان فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب لكم أو منكم ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين. يعني اللي أنا عملته اعملوه أنتوا. يعني إيه يا رب؟ يعني اديني فرصة أسكن فيك وأملك عليك، وأملك عليك، وأنا هشتغل على رأي اللي كاتب الورقة دي. طب ما تملك علي يا رب، وأنا في دي حاجة أعملها. اخلي قلبك من الخطية واترك كل شهوة، اترك كل شهوة، سيب السكة اللي انت ماشي فيها، سيب الخطية المحبوبة عندك وتوب عنها، وانا اقدر اعيش في قلبك. لكن طول ما هو في خطية انا ما اقدرش اسكن مع الخطية، طول ما في ظلمة ما اقدرش اسكن مع الظلمة، انا هو النور الحقيقي، لا يمكن اسكن في الظلام. خلي قلبك ينور. هتقول لي مين ينور قلبي؟ التوبة تنور قلبك، ترك الخطية تنور قلبه والمسيح يعيش فينا، يعيش فينا، يعمل العمل كله يخلينا نجول نصنع خير، يخلي الجاهل يتكلم والأخرس اللي ما يعرفش يقول كلمتين على بعض يترنم وينطلق لسانه ويخلق من الإنسان الصامت والساكت والجاهل يخلق منه إنسان كارز كارز. إنا إحنا كلنا أواني خزف، أواني خزف، كل مواهبنا الطبيعية دي تعليم وذكاء والحاجات دي اركنها على جنب، ربنا بياخد الإناء الخزف ده ويصوغه من جديد وهو يأهله، هو اللي بيدي النعمة، هو اللي بيدي البركة. اوعى تقول انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب، اقول لك بطرس العظيم ويوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه كان عاميان وعديما العلم، بطرس ويوحنا كان عاميان وعديما العلم. ربنا عايز محبة، عايزك تحبه، عايزك تجيله تجيله، عايزك تسكن قلبه، قلبك عند قدميه وتطلب نعمة منه وتقول له شغلني معاه وخليني من ضمن المؤمنين الأبطال الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. اكسوا حربا انهضوا الأبطال، ارفع قلبك وقلبك ونقول له انهضنا يا رب، انعلنا من فريق الأشباح.